السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى ولي الصالحين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب، الكلام عنوان صاحبه، واليوم نحذر من السباب، لأن السباب حذر منه الشرع الحكيم، حذرنا الملك الكريم في كتابه، وحذرنا النبي العظيم في حكمته في أحاديثه. وإن أنواع السباب التي حرمها الله سبحانه ورسول الهدى محمد نحذر أنفسنا والأحبة منها، نذكر منها سب الدين، إن سب الدين عند أهل العلم قد اجتمعوا على قولهم بأنه كفر، إلا من سب وهو كان في غضب شديد يعتبره أهل العلم كالمجنون، فإذا استفاق عليه أن يرجع إلى ما كان عليه ويستغفر الله سبحانه. أما سب الدين فعلا، اجتمع أهل العلم على أن من سب دين الله فقد كفر بالله جل وعلا، سواء كان مازحا أو جادا في هذا السب. ولذلك لابد أن نحذر منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من سب الأشياء، من الجمادات والحيوانات، النبي نهى عن هذا السب، فكيف بنا بمن سب دين الله بالإجمال؟ خطر عظيم. ربنا تبارك وتعالى حذر. ولماذا يشتكي الناس مع كثرة سب الدين من قلة الأرزاق بل انعدامها عند كثير من الناس؟ لأنهم قد خالفوا أمر الله وأمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرى مثلا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإني أرى أن من أعظم وأكبر الذنوب سب دين الله. ومن الناس من يسب الدين بسفاهة ويجعل هذه الكلمات هي ديدنه، بل إنها كأنها النفس الذي يتنفسه. حدثني واحد من الذين يعملون مع أحد السائقين بيسموه في المصر تباع، يقول: كنا في عرس في شبرا الخيمة، وتناول الناس هناك كثيرا من الأشياء المسكرة، من الخمرة ومن هذه الأشياء. قال: ونحن أصلا من المنصورة، كنا في مجاملة لواحد من الناس، وجاء سائق السيارة بعد أن شرب أشياء مسكرة كالحشيش وغيرها، عاد بالسيارة وكانت سيارته قديمة، الدخان الذي يخرج من الشقمان حوالي 3/4 بيدخل على الركاب، فأصابهم جميعا بالنوم، وكان وقت العودة حوالي الساعة 3 بالليل. في طول الطريق يسب الدين بسبب أو بغير سبب. إذا ارتطمت عجلة السيارة بحجر يسب دين الله، إذا ارتطم بشيء من العوائق كالمقبات وغيرها يسب دين الله. حاجة عجيبة. ثم يريد بركة ورزقا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الكلمات، أن سب الدين إنه لخطر عظيم. والله ثم والله يا أحباب رسول الله، إن الكلام عنوان صاحبه، بل إننا نرى من هؤلاء الذين يسبون الدين أنهم يبنون أحيانا سب الدين على أمر في مخيلتهم. يقول الولد هذا لي بعد أن تاب إلى الله، ونحن في الطريق تزداد الكلمات بالسب من هذا السفيه، لأن سب الدين عموما كفر كما قال العز بن عبد السلام. سب الدين معناه أنك بتسب الله. لو أنني سببت هذا المكان فإنني بذلك أسب صاحبه، لأن هذا الأمر مع أنه أصلا سب الأشياء لا يجوز. هذا السائق يسب الدين، يسب الدين إذا ارتطمت سيارته حتى أنه توقفت السيارة تماما. شيء يضحك وشيء يبكي. يقول هذا الولد: فسب السائق لي الدين وللراكبين الذين قد ناموا خلفه، وقال لي: انزل شوف لماذا توقفت السيارة. فلما نزل، لأن هذا الرجل كان يسب دين الحكومة ودين الناس الذين يسرقون في الأسفلت، إنهم يدمرون الطريق. فلما نزل هذا الولد يقول: فعجبت منه، وللأسف يا شيخ سببته وجريت وأسرعت بالجري. لما وجدت السيارة أصلا قد نزلت في المزارع، ماشي في الذرة بقاله ساعة. الشاهد أن السفهاء يسبون دين الله ويعرضون الأمر، أمر هذا الدين، لتطاول السفهاء عليه، لأن الناس يعتادون هذا. هذا الكلام حرمه النبي محمد، ولله در من قال. كم من جاهل يسب دين الله، كم من جاهل يسب دين الله، وكم من عاقل يبكي لأجل الله. يا من تسب ديننا أبشر بغضب الله، تصلي صلاة المسلم تصوم صوم العارفين، تصلي صلاة المسلم تصوم صوم العارفين، وتحج بيت الله وتقول أنا مسلم، وتقول أنا مسلم، وتسخر بدين الله. يا من يسب ديننا أبشر بغضب الله. سب الدين عموما كفر، فإياكم والسباب. ومن الألفاظ التي يجب أن ننتقيها ونتخلص منها سب الديك. نهى النبي عن سب الديك، فيقول: يلعن ديك فلان، وهو يقصد الدين لكنه أراد بذلك سب الديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. اللهم صل على رسول الله. إذن سب الديك لا يجوز أيضا. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى النبي الكريم حين أمرنا أن نترك مثل هذا السباب، أمرنا أن نترك سب الأشياء وسب الجمادات. لا تسب مثلا هذا القلم، لا تسب هذه المنضدة. لابد أن نتعلم ونعلم الأحبة كيف نحترم ونوقر نعمة الله علينا. لا نسب الشيء الذي نركبه من سيارات وغيره. إذا جئت إلى باب محلك في الصباح فأردت أن ترفعه فلم يرفع معك لا تسبه، لا تقل الله يلعنك محل أو الله اللي يلعنك باب، لا يجوز هذا مطلقا يا أيها الأحباب. ده حتى الأشياء التي هي من الحيوانات لا تركب الدابة فتسبها. في واحد من الناس رأيته طول الطريق يسب هذا الحمار الذي يركبه مع أنها مسخرة بإذن الله للإنسان. ماذا قال الملك الرحمن؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لا يجوز سبه، لا يجوز أن تسبها، لأن هذا الكلام محرم شرعا. ومن الأشياء التي نهانا عنها النبي العظيم لننظف الألسنة ونطهر الفم والثغر من هذا الفسوق أن يسب الناس أصحاب رسول الله. ومن أوائل أصحاب النبي وأصل الصحبة أزواج الرسول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا السب لأصحابه، خاصة أزواج النبي. فمن الناس من يسبون أمنا عائشة، ومن الناس من يسبون حفصة، ومن الناس من يسبون أمهات المسلمين. وللأسف الشديد لا يعلم من سب الصحابة أمثال أبي بكر وعمر أو عثمان أو واحد من أصحاب رسول الله أنه ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا علمنا النبي العظيم. فيا أمة الإسلام، أيها الرجال المحترمون، يا نساء الأمة، يا حفيدة خديجة، يا حفيدة عائشة، اجعل البيت مطهرا من مثل هذا السباب. وكذلك أيضا أيها الأحباب، لا يجوز سب الأموات. نسمع هذه العبارات للأسف الشديد في المقاهي وفي الشوارع والطرقات. ترى واحدا من الناس يقول مثلا: الله يكحم فلان مطرح ما راح، الله يكحم فلان، طبعا بعض الناس ينطقوها بالجيم، الله يجحمه يجعله من أهل الجحيم. احنا عندنا بقى في المنصورة نقول الله يكحمه مطرح ما راح. هذا الكلام لا يجوز أصلا، لأن هذا سب للأموات. وحبيبنا النبي محمد، لا بيصلي على النبي، يا عم صلي على النبي، اللهم صل على رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، أو تؤذوا الأحياء. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. الكلام ده في حديث صححه الإمام أحمد، وهو صحيح في صحيح الجامع. حبيبنا النبي محمد حذرنا من هذا. فإياكم وسب الدين، إياكم وسب الديك، إياكم وسب الصحابة، والبقية تأتي. ولا بد لنا أن نعلم أن الكلام للإنسان عنوان: أحبكم الرحمن وأحبكم في الله، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.